بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المحدث المفسر الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: بسامته صلى الله عليه وسلم وطلاقة وجهه صلى الله عليه وسلم مع الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تبسموا أحبتي قبل أن نقرأ الحديث كي لا يكون الحديث حجة علينا. تبسم يا أخي، تبسم في وجه أخيك المسلم، فهذه البسمة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، واللقمة تضعها في فم أخيك المسلم صدقة، وتضعها في فم امرأتك صدقة. فاستكثر يا أخي من الصدقات. بسامته صلى الله عليه وسلم وطلاقة وجهه صلى الله عليه وسلم مع الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق الناس وجهه صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم تبسما صلى الله عليه وسلم، وأحسنهم بشرى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم، مع ما نزل بأمته. يعني من قائل يقول الآن غلب على الناس التقطيب الآن والتعبيس مع زوجه ومع أولاده ومع جيرانه، ومع وهو يتألم. أنت الآن عندما تعبس يا أخي تكلف أربعة وثلاثين عضوا من جسمك في هذا التقطيب، لكن إذا تبسمت حركت 17، النصف. إن تبسمت سعدت وأسعدت غيرك وأرضيت ربك، ولكن إن قطبت وجهك وعبست كما هو حال أكثر الناس اليوم فأنت الآن الخاسر وأنت المتألم. تشقى الآن بهذا التقطيب، ويشقى غيرك بصحبتك وبرؤيتك، والله عز وجل لا يرضى عنك عندما تظهر الأخلاق الشرسة لإخوانك ولا تتبسم بوجه أخيك المسلم. روى البزار بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب. يعني حاله عندما يعظ وعندما يخطب، كان إذا خطب صلى الله عليه وسلم على صوته واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم. فإذا ذهب عنه ذلك انتهى من الموعظة وانتهى من لقاء جبريل. أيها الأحباب، رأيته أطلق الناس وجهه صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنت يا مسلم اصبر، وإن نزلت بك المصائب اصبر، وأظهر الرضا، وأظهر الرضا، وتبسم في وجوه إخوانك، فالله سبحانه وتعالى يزيل عنك ذلك. نعم، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، عسى ما ترى ألا يدوم، دوام الحال من المحال، عسى ما ترى ألا يدوم، وأن يكون له فرج مما ألح به الدهر، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر، إن لاح عسر فارجو يسرا، إن لاح عسر فارجو يسرا، فقد قضى الله عز وجل أن اليسر أن العسر يتبعه اليسر، العسر يتبعه اليسر. نعم، قال: فإذا ذهب عنه ذلك رأيته صلى الله عليه وسلم أطلق الناس وجهه، وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرى. والنبي صلى الله عليه وسلم امتحن وابتلي، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولا يزال البلاء ينزل بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه الذنب، ومع ذلك كان بسامة صلى الله عليه وسلم. فقد أمه وهو صغير، وفقد أباه، وفقد جده، وفقد عمه أبا طالب، ثم فقد زوجه، نعم، أمنا أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها في ذاك العام، عام الحزن، فقده وفقد أبا طالب في سنتين واحدة، ثم فقد أولاده صلى الله عليه وسلم، دفن أولاده كلهم بيديه. ما خلا السيدة فاطمة رضي الله عنها، عاشت بعده 6 أشهر، وخاض الغزوات والسرايا. صلى الله عليه وسلم رسولنا الأعظم هو أسوة حسنة في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، مع ذلك رأيته أطلق الناس وجهه، وأكثرهم ضحكة، يعني ضحكة المراد التبسم. إيش المراد بالضحك؟ التبسم. نعم، وأحسنهم بشرى. أما الضحك الذي معه صوت أو الذي تبدو منه النواجذ فهذا قليل في حياته صلى الله عليه وسلم، كان جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعود نفسك يا مسلم أن تتبسم من أجل أن تسعد حتى يرضى الله عنك. عود، جرب من الآن، تبسم، فريد الوش، تبسم، والله عز وجل يفرج إن شاء الله. عود نفسك البسمة. نعم يا من لا، عود وجهك وعود نفسك البسمة في وجه زوجك أولا، وأولادك، ومن حولك، وأصدقائك، ومن حولك. عود نفسك البسمة، البسمة الحلوة لك بها أجر. فحديثنا عن بسامته صلى الله عليه وسلم، وعن طلاقة وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سعادة وجمال. يعني انظر الآن إلى وجهك، تبسم، ثم فليصورك أخوك وأنت تتبسم، صورة حلوة. ولكن وأنت غضبان مشكلة. الإمام الغزالي يقول للغضبان: لو نظرت إلى وجهك في المرآة وأنت غضبان فوجهك يشبه وجه الكلب وأنت غضبان. أبدا، لا، عندما تدخل عند المصور، نعم، سبحان المصور سبحانه وتعالى، لكن هذا الذي يحبس الظل إيش يقول لك؟ تبسم، تبسم من أجل أن تكون الصورة حلوة بالبسمة. يقول لك إيه؟ تبسم. أصلح الله أحوالنا وحسن الله أخلاقنا. وتقدم قول السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته، فقالت: كان ألين الناس صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا، لم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه. وتقدم قول السيدة عائشة لما سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته، لأن حقيقة الأخلاق أحبتي إنما تعرف في البيت، لا تعرف في المسجد ولا في العمل. يعني في المسجد لقيت إخوانك، أنت تقول له أهلا بسيدي وهو يقول لك أهلا بسيدي، ما تظهر هنا مكارم الأخلاق. لكن تظهر مكارم الأخلاق إذا دخلت بيتك وامرأتك أغضبها الأولاد وهي صائمة وهي متعبة، والطبخ والنفخ مع الحر، وصاحت بوجهك: إلى أين وتأخرت وما جئتنا بالخبز، وصاحت بوجهك، هناك تظهر مكارم أخلاقك. قال: خلق الرجل يعرف عندما يفتح باب داره، يفتح برفق، ببسمة حلوة، بسلام لامرأته هذا رجل طيب الأخلاق. أما من كان يضحك ويمرح مع أصحابه وأكثر الناس على هذا النمط فإذا دخل البيت نعم ظنوه رئيس مغفر دخل البيت من حرك برك ويهدد ويتوعد الله أكبر. لا قالوا ومن سوء خلق الرجل أحبتي أن تهرب الهرة منه إذا دخل. يعني أنت إذا دخلت بيتك وفي بيتك هرة وهربت فاعلم أنك سيء الأخلاق أبدا، لأن صاحب الخلق الطيب يكرم أهل البيت ويكرم الطوافين على البيت، وهذه الهرة من الطوافين عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، من الطوافين أبدا، من الطوافين. حتى النبي عليه الصلاة والسلام جمعها جمع العقلاء من الطوافين، هذا جمع مذكر سالم، هذا لا يجمع فيه إلا أعلام العقلاء وصفاتهم، كما قال ابن مالك نعم إيش قال ابن مالك؟ وارفع بواو وبيجرور وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. نعم، فجمع المذكر السالم يجمع في أعلام العقلاء وصفاتهم، فالنبي عليه السلام جمع الهرة جمع العقلاء فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فإذا هربت الهرة عندما تدخل البيت فعلم أنك سيء الخلق، لو كنت كريم الخلق نعم لأكرمت هذه الهرة ولما هربت منك هذه الهرة. هكذا قال الإمام الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه تنبيه المغترين. فخلق الرجل يا عبد الرحمن يعرف في بيته. قالت كان ألين الناس صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا في البيت، خيركم لأهل هذه المسكينة في البيت محبوسة في البيت، فإنهن عوان عندكم، عوان جمع عانية أي أسيرات، مأسورة المرأة في البيت امرأتك من أجلك طيلة النهار، تدخل وأنت مغضب؟ لا، ادخل ببسمة طيبة بكلمة طيبة برائحة طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم هو منبع الطيب، وكان قبل أن يدخل بيته كان يستعمل السواك صلى الله عليه وسلم معلما لنا صلى الله عليه وسلم. ادخل بيتك برائحة طيبة ببسمة حلوة بكلمة طيبة. طيب وإن أغضبتك امرأتك فماذا تصنع؟ فاصبر. من أنت؟ يقول أنا لا أتحمل زوجتي، كما حدثت رجلا عن رجل من مكارم الأخلاق كيف صبر على امرأته، فهذا المسكين البليد قال لي يطلقها، قلت له الله يصرف عنا البلادة، قول أمين وسوء الأخلاق. قلت له هو ما ارتفعت درجاته ونال درجة الولاية سيدي علي الخواص إلا بالصبر على امرأته. إن أغضبتك إياك أن تغضب، لا اصبر. فهناك تلميذ من تلامذة الشيطان، تلميذ وضعه إبليس خصيصة للإفساد بين الرجل وامرأته، ما اسمه؟ اسمه داسم، كما أخبرنا النبي عليه السلام عنه اسمه داسم. هذا وظفه إبليس من أجل أن يوقع الفتنة بينك وبين زوجتك. كان أحد الصالحين إذا دخل بيته وسوس له الشيطان، انظر إلى المطهرة في غير موضعها، انظر إلى الوسخ هنا، فيقول اخرج يا داسم، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرأت آية الكرسي والمعوذات خرج داسم ومن معه وبقيت الملائكة في البيت. نعم، قال أرده صلى الله عليه وسلم التحية بأحسن منها. انتبهوا إلى هذه الأخلاق العظيمة، أرده صلى الله عليه وسلم التحية بأحسن منها. هل تعلم يا أخي أن كثيرا من المسلمين اليوم لا يردون السلام؟ جرب الآن، اذهب امشي في السوق وقل للناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا يقول لك أهلين، هذا يقول لك تفضل، هذا يقول لك هلا، هذا يقول لك كذا، كل واحد يأتي بكلمة. لا، كلمة الإسلام، تحية الإسلام، السلام عليكم. لو قلت السلام عليكم لو قال لك رجل السلام عليكم، النبي عليه الصلاة والسلام يرشدك وربنا يرشدك إلى أن ترد بأحسن منها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. عن سلمان رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. انظر بأحسن منها. قال: ذاك السلام عليك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليك ورحمة الله. ثم أتى آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وعليك ورحمة الله وبركاته. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد التحية بأحسن منها، بأحسن منها. فأنت إذا قيل لك السلام عليكم وقلت أهلين، أنت ما ردت السلام، وقعت في الإثم. واجب رد السلام، ورد السلام أن تقول عليكم السلام، وأن تزيد على ذلك فهذا مندوب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن أين جاءتنا هذه النكت الآن؟ صباح الخير ولا مساء الخير ولا بنجور ولا بنصوار ولا صباح ولا مساء ولا إيه؟ تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم وتريد الجنان، فاتبع سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام في كل شيء، فكان يرد التحية بأحسن منها، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ترحيبه صلى الله عليه وسلم بالقادم عليه. انتبهوا، هذه السنن كادت تموت اليوم، كادت تموت أيها الأحباب. تزور شخصا يجلس وهكذا ينظر إليك، طب رحب بالحاضرين، طب ابسط وجهك، ابسط مائدتك بوجه أمام أضيافك، رحب بالأضياف. مساكين كثير من الأضياف يزور آخر فإذا بهذا المزور شرس سيء الأخلاق، يقطب وجهه هكذا، فإذا بالزائر يستحي بنفسه ويجريد أن يعتذر: سامحني لعلني جئتك في وقت غير مناسب. ذاك البليد الأحمق السيء الأخلاق: ماشي الحال، الله جيت وإجي. الله أكبر، مكارم الأخلاق، يا أهلا وسهلا ومرحبا، رحب. الله يرضى عن أحد العارفين بالله، الشيخ أبو حسين بدر، هذا مكفر حور، كان من أهل الولاية والمعرفة. نعم، كان إذا زاره الأضياف يقول لهم: نعم يا مليون مرحبا من وقت اللي طلعت حتى وصلت، ويرددها مرات مع وضع الطعام. كان شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله يقول: أنا ما رأت عيني أكرم من هذا الرجل، لا يكاد يزور الزائر، وفي الغالب باعتبار أنه يسكن في كفر حور في جبل الشيخ، كان ثل من الناس، يعني الزائرون في الغالب جماعات جماعات يزورون هذا العارف أبدا، وكل جماعة تزوره يضع لهم الطعام ويرحب بهم. صار في المئة من عمره يكرم أضيافه ويرحب طيلة المجلس ويرحب. هذه السنة لماذا تركناها أيها الأحباب؟ لماذا تركنا هذه السنة؟ اسمع عما جاء أيها الأحباب. قال عن علي كرم الله وجهه قال: استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالطيب المطيب صلى الله عليه وسلم. مرحبا بالطيب المطيب، سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، اعتنق الإسلام وصبر على الأذى أيها الأحباب، هو وأمه وأبوه نالوا الشهادة، ياسر استشهد أيها الأحباب، وأمه أيضا السيدة سمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها نالت الشهادة وهي تعذب في الإسلام، فكانت أول شهيدة في الإسلام لما قتل أبو جهل زوجها، سبته عليه لعنة الله على الظالمين أجمعين، سبته ما بالت بهذا الفرعون، فأخذ المشؤوم حربة وطعنها في موضع العفة منها فنالت الشهادة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذه عائلة أيها الأحباب صابرة محتسبة، عائلة سيدنا عمار بن ياسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مرحبا بالطيب المطيب، يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام الطيب إن زارك زائر أن ترحب به. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي، اسمعوا أحبتي معاشر الآباء، عندك الآن بنات وزوجت بناتك، نعم، وجاءت ابنتك تزورك، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يرحب بابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها. أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تشبه مشيتها مشية أبيها السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو شماله. كثير من البنات اليوم أيها الأحباب تشتكين من الآباء، بالأخص بعد أن تزوج ويصير عندها أولاد، إن ذهبت هذه المسكينة تزور بيت أبيها ربما أظهر الغضب أبوها، وأولادك يزعجونني، وإن جئتي إن أردت أن تأتي فتعالي وترك الأولاد في البيت مع أبيهم. الله أكبر، هذا اللوم. رضي الله عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي في الصيف، نعم كان أختانه، نعم عدة من أختان يسكنون خارج هذه البلاد في الصيف يأتون، فإذا بشيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي يفرح أيها الأحباب عندما أوصله إلى البيت، يقول بنت فلانة جاءت وهي وأولادها، يفرح ويأخذهم إلى النزهة ويطعمهم ويسقيهم، نعم، ويأتون إلى المسجد ويعلمهم القرآن ويكرمهم ويداعبهم ويلاعبهم. فماذا تصنع أنت أيها الأب؟ هذه البنت أين تذهب؟ إن قطبت وجهك بوجه ابنتك فأين تذهب؟ كان من قبل الناس أيها الأحباب، يعني كان المرأة يكرمها عمها وخالها وجدها، وهذا الآن لم يبقى لأكثر النساء أيها الأحباب إلا بيت أبيها. فإذا كان في بيت أبيها مسكينة هذه، كما جاءت من امرأة وقالت، قالت امرأة هذا زوجي، عندما تأتي ابنته لتزوره هي وأولادها يهرب من البيت من أجل أن لا يشتري طعاما ويطعم بابنته وأولاده. امرأة هي تشكو، امرأة تشكو يهرب من البيت عندما تزور ابنته. الله أكبر، هي فلذة الكبد ابنتك؟ هذه ربما تشفعت لك يوم القيامة، هذه صاحبة القلب الرحيم على أبيها. الشفقة عند البنات أكثر من الشفقة عند الأبناء أيها الأحباب، أكثر الأبناء يفكرون بميراث أبيهم وبأموالهم، لكن هذه المسكينة في حياتها كلها ربما ما تأخذ شيئا، حتى عندما تتزوج أبوها يملك الملايين، وعندما تتزوج يقول للزوج كم تدفع لها من كسوة بدنها، عيب عليك، ربنا عز وجل أعطاك ووسع عليك، عيب عليك أن تقول للزوج أعطني كسوة ابنتي، والله وسع عليك، قل له أنا أكسوها وأنا أكرمها وأنا أعطيها وأنا ألبسها الذهب، هي ابنتي، زوجت ولدك، أنفقت عليه 50 مليون 100 مليون ليرة سورية. الآن في بلادنا من يسكن في مدينة دمشق إن أراد أن يزوج ولده ويشتري له بيتا أيها الأحباب في دمشق هذا ما يبذله 100 مليون ليرة سورية. 100 مليون ليرة سورية بذلت لي ولدك وابنتك عندما زوجتها، بخلت عليها بكسوتها، أخذت مهرها، حبست المهر، الويل لك فأنت ظالم، الويل لك فأنت ظالم. كان شيخنا رضي الله عنه يقول، الشيخ عبد الرزاق الحلبي صاحب هذا المجلس يقول الأب إذا أعطى ولده الذكر شيئا في حياته وهو حي فيجب أن يعطي البنت مثل ما يعطي الذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا بعد الممات في الميراث، أما في العطية فالتسوية العدل واجب في العطية. أعطيت ابنك مليون تعطي بنتك مليون ليرة سورية أيضا، وهكذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنت أسمع من قبل أن عند البدو في البادية لا يورثون البنات، والآن سمعت كثيرا أن في المدن أيها الأحباب صار انتقلت الجاهلية إلى المدينة، لا يورثون البنات ولا يعطون البنت شيئا. فاسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: مرحبا بابنتي، تسر، تدخل السرور على قلبها، ترحب بها وبأولادها وبزوجها وتكرمهم، تكرمهم. أهو العقيق ومن أقام بحبه وأهيله وهواهم لي مغنم، ما ذاك إلا أن بدري منهم، ولأجل عين ألف عين تكرم. مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو شماله. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالوفد، ترحيب، مرحبا بالوفد. نعم، فهذا أكثر الناس ألسنتهم مربوطة عندما يأتيهم الضيف، رحب به، مرحبا بالوفد. غير خزايا ولا ندامة. زرت أحد العلماء فجاء أولاده فجعل يقول لأولاده: رحبوا رحبوا، قل يا أهلا وسهلا ومرحبا، قل يا أهلا وسهلا، قل شرفتمونا. يعلم ولده مكارم الأخلاق، يعلم أولاده مكارم الأخلاق. من الذي يعلم ولدك؟ وإذا أنت كنت لئيما فمن أين يتعلم ولدك مكارم الأخلاق؟ وإن كانت أمه كذلك فمن أين تعلم الولد مكارم الأخلاق؟ من أين تأتي الرائحة الطيبة إذا كان الأب ثوما والأم بصلا؟ لا، نتزين بمكارم الأخلاق من أجل أن يتعلم أولادنا، وندربهم على ذلك، على الإكرام، ندربهم على الإكرام. جاء ضيف مباشرة، قل لولدك: رحب يا بني وأتي بالضيافة بسرعة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. والمؤسف أن أكثر الأبناء اليوم، نعم، قد أصيبوا ببلادة وجاهلية، إذا جاء الضيف ربما ما يدخلون عليه، وربما كان من أرحامهم، هذا مع الجوال وهذا وهذا وذاك، وهذه مصيبة المصائب، وإن لله وإن إليه راجعون. لذلك الآن ترى الشاب يصير في العشرين وفي الثلاثين من عمره ما يعرف إذا دخل تعزية أن يقول: أعظم الله أجركم، أبدا، كثير منهم ما يعرف هذا. أنا ما أكثر ما دخلت البيوتات يأتي الولد الشاب، نعم الشاب، بلغ الشباب، ربما صار في الكهولة، يريد أن يضيف، ما يعرف من أين يبدأ بالضيافة أبدا. تقول له: ضيف، ابدأ الآن من عند كريم القوم، فيقول بكل بلادة: على اليمين ولا بزيد على الشمال. الله أكبر، ابدأ بالضيافة من عند كريم القوم، ثم عن يمينه، يمين الضيف، لا عن يمينك أنت. أكثر الأولاد ما يعرفون هذا، يعطيه ثم يرجع هكذا، قل له: على اليمين، لك هذا اليمين، يا حبيبي عن يمين الضيف، تمشي بالضيافة عن يمين الضيف، لا عن يمينك أنت أيها المضيف. إذا حججت يا نابلسي، نعم، وأردت التحلل، جاء الحلاق يحلق رأسك، نعم، فمن السنة أن يبدأ من جهة يمين، يمينك أنت أيها المحلوق، أم من يمين الحالق؟ لا، يمين المحلوق له، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بالوفد، مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا ندامة، يعني أنتم لا تخزون، إنما تكرمون، ولا ندام، لا تندمون على هذه الزيارة، إنما نقوم بواجب إكرامكم والإحسان إليكم. فيا ترى لينظر كل منا إلى نفسه، إن زاره ضيف يا ترى هل يرجع مسرورا أم يرجع وهو ندمان على هذه الزيارة مما رأى من مساوئ الأخلاق؟ أيها الأحباب، اللهم جملنا بمكارم الأخلاق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم، هذه اللام الجازمة هي لام الأمر، فليكرم ضيفه. تكرمه بالبشاشة والبسمة الحلوة واللقمة الطيبة بكل ما تستطيع، وله الفضل عليك. الضيف إذا جاء وذبحت له جزورا فله الفضل بأنه جاء وزارك، فكيف الآن بمن يكتفي بفنجان من القهوة المرة؟ نعم، والحياة كلها مرة صارت، وإكرام الضيف ترحيله. وضعنا الآن، استعملنا الكاميرات الآن والتصوير، فصارت الآن تذهب لتزور صديقك يراك الآن على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله، إلى خير إن شاء الله. هكذا يا بليد يقال للضيف؟ جاء يزورك، أهلا وسهلا ومرحبا، انزل انزل، لو كنت تسكن في الطابق 50 شرف لك أن تنزل من أجل أن تستقبل ضيفك. أكثر الناس تطرق الباب عليه تريد الزيارة، خير إن شاء الله، شو عاوي؟ هكذا يستقبل الضيف؟ جاء يزورك، يا أهلا وسهلا ومرحبا. الله أكبر، في الجاهلية الجهلاء كانوا يكرمون الضيف. الآن نحن في الإسلام مسلمون ونبخل؟ معاذ الله. قال: وقال لعكرمة ابن أبي جهل النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال له؟ مرحبا بالراكب المهاجر. مرحبا بالراكب المهاجر، ترحيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت أم هانئ: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، طبعا كان مستورا عنها، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ. فقال: مرحبا بأم هانئ، يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق. ثم قال المصنف سؤاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن حال أصحابه بقوله: كيف أنت؟ كيف أصبحت؟ نترك هذا إلى الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.